lilhu fala hatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali meneruskan kegiatan daurah kita. Dan insyaallah untuk ya pagi hari ini kita akan memulai mempelajari mangdhumah qawaid fiqhiyah bersama Syekh. Dan insyaallah untuk pelajaran ya pagi hari ini dan seterusnya nanti akan diterjemahkan, tidak seperti kemarin, supaya faedahnya lebih besar ya. Jadi insyaallah nanti akan diterjemahkan oleh Ustadz Ahmad. Maka untuk menyikat waktu, fa'ila Syekh falyatafadhal mashkura. Ya, sebelumnya diharapkan untuk merapat ya, yang di belakang maju ke depan. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بدراسة منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhafillah, tadi Syekh memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhnya mendoakan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan diberi ketepatan untuk mempelajari qawaid fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini. Naam, man يقرأ لي النظم من حفظه، ما شاء الله. بسم الله. كم واحد الذي يحفظ؟ اصبر، كم واحد الذي يحفظ؟ من يحفظ المنظومة؟ ما شاء الله. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. بسم الله. لا، أولا إذا أردت أن تقرأ تستفتح، تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول أمان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول العالم يقول الحمد لله أن معنى الأفراد وجمع الأشياء والمفرقين لنعم لنعم واسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، واحدة واحدة، اقرأ بيت بيت من الأول. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء المؤلفات بالحمد لله، بالبسملة والحمدلة. يبدأ العلماء عادة في التأليف بالبسملة والحمدلة. بسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة أي بالحمد لله رب العالمين. لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لأمور خمسة والله أعلم. الأول، اقتداء بالكتاب العزيز، والثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبرك البدء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. الخامس استئناسا بحديث كل أمر ذي بال، هذا وإن كان لا يصح هذا الحديث لكن يستأنس به. إذن يبدأ العلماء بالبسملة لهذه الأمور الخمسة، وكذلك يبدأ بالحمدلة. لماذا يبدأ العلماء بالحمدلة؟ اقتداء بالكتاب العزيز، أول سورة في ترتيب المصحف الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وكذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، واقتداء بعلماء السلف كذلك. والأمر الرابع أن حمد الله موجب لبقاء النعمة، حمد الله موجب لبقاء النعمة، فالعالم يحمد الله سبحانه وتعالى في أول المؤلف لأن الله سبحانه وتعالى أنزله هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد العلماء كذلك يحمدون الله سبحانه وتعالى في آخر المؤلفات. لماذا؟ لأن الله أتم عليهم النعمة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. إذن يحمد العلماء في أول الكتب لأن الله أنزلهم هذا المنزل ومن عليهم، ويحمد في آخر الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعم. العلي أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات الأدلة عليه إجمالا خمسة، العلو في الذات الأدلة عليه إجمالا خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الأدلة إجمالا على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى العلو في الذات خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر الاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة القولية والفعلية والتقريرية جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، بل السنة المتواترة أجمعت الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الفطرة قال أخبرنا يا أستاذ، ما دعا عارف قط، لم يدعو إنسان إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، ويأتيك الفقير يقول أعطيني، تقول الله يعطيك، صح؟ فطرة. والخامس العقل، يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد أن يثبت لله كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، فلا بد أن العقل يثبت لله سبحانه وتعالى العلو لله. العلي الأرفقي، إن الله يحب الرفق، وجامع الأشياء والمفرق. بعض العلماء يقول أن العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق، هذا هو العلم. بعض العلماء يقول أن العلم سبر وتقسيم جمع وتفريق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام السبر يعني ينظر في أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد هذا يقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بعد أن اطلعت على الأدلة من الكتاب والسنة وجدت أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. سبر نظر في الأدلة، يجمع الأدلة وينظر فيها، ثم بعد هذا يقسم يقول الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، ينظر ثم يقسم، هذا قسم. الثاني جمع تفريق، يقول مثلا الشرط والركن، الشرط والركن، يتفق الشرط مع الركن أنه لا يقبل في ترك الشرط أو ترك الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، وخالف الشرط الركن في ماذا؟ أن الشرط خارج الماهية، خارج ماهية العبادة، والركن داخل الماهية، والشرط لابد أن يمتد من أول العبادة لنهاية العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. أنا لا أريد أن أشرح الفرق بين الشرط والركن، لكن نريد أن تعرف أن هذا هو العلم. العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق، فالذي يقسم لك بعد النظر في الأدلة ويستطيع أن يجمع بين الأشياء ويفرق هذا هو العالم. مفهوم؟ أي نعم. وجامع الأشياء والمفرق. ولهذا الآن مثلا، هل يصح أن يقال أن الدين الإسلامي دين مساواة؟ نقول لا، لم يرد في كتاب ولا سنة ولا عن سلف الأمة أن الإسلام دين مساواة، بل الذي جاء ودلت عليه الأدلة أن الدين الإسلامي دين عدل. لماذا يقولون دين مساواة؟ حتى يساوي بين الرجل والمرأة في كل الأمور، ويريد أن يجمع بين الرافضة والسنة. أنا نسيت أنك ترجم. نعم. وش أصنع؟ هم أسألهم أنا الآن وهم يراجعوا. بسم الله. ماذا أخذنا؟ ماذا أخذنا يا أخوانا الآن؟ ماذا أخذنا؟ شرح البيت الأول. أول بسم الله. نعم. لم نأخذ شيء. اتقوا الله، ترى إذا ما تشاركوا لا يكون درس. نعم، أوقف. الأول، لماذا يبدأ علماء أهل السنة بالبسملة؟ Dari pelajaran yang kita sudah ambil, pertama tentang bismillah. Mengapa ulama memulai dengan bacaan bismillah? Dzakarna an yabda' al-ulama bil basmalah wallahu a'lam li umur khamsa. Para ulama memulai baca memulai kitab mereka dengan bismillah dengan lima perkara. Naam. Iqtida'an bil kitab al-aziz. Sebab pertama yaitu mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, بل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua para nabi dan rasul. نعم. اقتداء بعلماء السلف. نعم. Yang ketiga mengikuti ulama salaf. وكذلك تيمن وتبرك البدع بسم الله، لأن البركة لا تطلب إلا من الله. نعم. Mengharap kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena barokah hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wastanasan bi hadis kullu amrin dhibal wa an kan la yashih. Naam. Yaitu mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap amalan yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah maka sedikit barokahnya. Limadha yabda'u al-ulama bilhamdalah. Naam. هذه البسملة والحمدلة يسميها العلماء نحت، يعني تأتي لكل كلمة وتأخذ منها حرف. بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة الحمد لله رب العالمين، والحوقلة، وهكذا. هذا يسميه العلماء نحت، يعني تأخذ من كل كلمة حرف ثم تكون كلمة تدل على الكلمة الأصلية المطولة. نعم. فالحمد لله يعني القول الحمد لله رب العالمين. لماذا يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالحمد لله؟ اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. Mengapa para ulama memulai kitab mereka dengan alhamdulillah, alhamdulillah? Yang pertama mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala, kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والثالث اقتداء بعلماء السلف، mengikuti para ulama. والرابع نعم حمدا لله على هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، أن الله أنزلهم هذا المنزلة. نعم. yaitu mengharap kekalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan seperti ini. والأخير لا قلنا يحمد العلماء في آخر المؤلفات كذلك، لماذا؟ نعم من عليهم. نعم. Kemudian para ulama menutup kitab mereka dengan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka karunia. Fatah Allah alaik. Alhamdulillah al-Ali al-Arfaqi. Al-Ali. Naam. Man yadhkur li? Naam. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات. نعم. وقلنا أن هناك أدلة خمسة، أدلة إجمالية خمسة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات. نعم. Kemudian kita bahas al-ulu yaitu Allah yang maha tinggi dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala baik terdapat pada zatnya maupun terhadap sifatnya, dan pada zatnya itu terdiri dari lima perkara. Wahya. Al-Kitab dalilnya dari Al-Qur'an, was-sunnah al-mutawatirah kemudian sunnah al-qauliyah wal-fi'liyah wat-taqririyah. Sunnah Rasulullah perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Thalith الإجماع، yaitu إجماع. والرابع العقل، أكل. والخامس الفطرة، فتح الله عليك. كلمة فطرة. العلي الأرفقي. نعم. أرفق يعني من الرفق. طيب، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. وجامع الأشياء والمفرقي. نعم. من يذكر لي ماذا قلنا في هذا البيت؟ جامع الأشياء والمفرق. نعم. لا، وجامع الأشياء والمفرق ما معنى هذا الكلام؟ نعم، أن بعض العلماء قال أن العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق، فالذي لا يعرف الجمع والتفريق بين الأشياء هذا ليس بعالم. نعم. ثم ينظر في الأدلة ثم يقسم، سبر وتقسيم، هذا هو العلم. نعم. Kemudian di sini ada bait yang berikutnya, wajamul asya wal mufarriq, yaitu yang mengumpulkan sesuatu dan menceraiberaikan sesuatu. Yang mana tadi sudah disebutkan syekhnya bahwasanya dalam bait ini kita harus mendatangkan as-sabr wa taqsim, yaitu melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah, kemudian setelah itu kita membaginya. Bagi mereka yang tidak melakukan perkara seperti ini, maka mereka tidak akan sampai kepada derajat sebagai penuntut ilmu yang baik. Baik, hakal ahsan. Ana ashrah wa ba'dan fil muraja'ah tarjim. Baik. Alhamdulillah. نعم. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكام البالغة الكثيرة. واحدة واحدة. نعم. بالنعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكرنا بالأمس أن النعمة ابتلاء. النعمة ابتلاء. ما الدليل على أن النعمة ابتلاء؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء. انتبه، لابد أن تشكر النعمة. وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. فكيف تشكر النعم؟ لابد أولا قبل أن تأتي النعمة أن تتعلق بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي النعمة تقوم بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فالنعمة تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي وإلى شكر بعد أن تأتي. قبل أن تأتي النعمة يمشي بعض الناس في الطريق أحيانا وينظر في متاع الدنيا من سيارات وقطارات وطائرات وعمائر وزوجات وأولاد وكذا، ويتمنى وتحدث مع نفسي وقل لو يتعرف علي الأمير أو الرئيس أو الوزير أو التاجر أو العالم ويعطيني مما أعطاه الله. صح، أكثر الناس على هذا، صحيح؟ نعم، يفكر في هذا. حتى أحيانا تسمع يعني في نشرة الأخبار وكذا، ماذا صنع لنا الحكام، أين حكام العرب، أين كذا. صحيح، نعم. والبعض يقول هؤلاء ظلمة، أكل أموالنا وكذا وكذا. صح، نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الجنة تطلب من من؟ الجنة تطلب من من؟ من الله. لماذا؟ لأنه هو الذي يملكها. طيب الرزق أطلب من من؟ من الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فما يمكن أن تتعلق بغير الله. هؤلاء أموات فقراء، تعلق بالله قبل أن تأتي النعمة لا بغيره. ثم بعد أن تأتي النعمة تشكر النعمة بالقلب وباللسان وبالجوارح. تشكر النعمة بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، لا بجدك ولا باجتهادك، وما بكم من نعمة فمن الله. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السجن يكتب رسالة لأمه. تخيل أنك أنت الآن في السجن، ظلمت وأدخلوك السجن، ماذا تكتب لأمك من السجن؟ نحن ظلمنا وكذا؟ طبعا، إلا من رحم الله. شيخ الإسلام رحمه الله يكتب رسالة لأمه من السجن، يبدأ فيها بالبسملة والحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، يقول أما بعد فنحن في نعم الله، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد نعمة، وما زلنا في ازدياد، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمين ما نحن فيه من الجهاد وكذا لأتينا إليك ولو على الطير. وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا داخل السجن يقول هذا، إذا خرج ايش يقول؟ يكتب رسالة من السجن لإخوانه، وفي أول هذه الرسالة يكتب وأما بنعمة ربك فحدث. هذا وهو في السجن. توحيد. الثالث بالجوارح، أن تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، لا في كفر المنعم. ذي النعم نعم كثيرة. شيخ الإسلام وابن القيم وعلماء أهل السنة يذكرون رحمهم الله مسألة أن ليس الإشكال في وقت الضراء، لأنه في وقت الضراء حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم التجؤون إلى الله، الإشكال كل الإشكال في وقت السراء، أن تشكر النعمة. أي نعم، وقليل من عبادي الشكور. قال لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. الإشكال في وقت السراء لا وقت الضراء. نعم. طيب، ذي النعم، نعم لا تعد ولا تحصى. ثم الحكم، الله سبحانه وتعالى لم يقدر شيء إلا لحكمة. فالأحكام عندنا أحكام شرعية وأحكام كونية. أحكام الشرعية ما جاءت بالشريعة من الصلاة والصيام وغير هذا، وأحكام كونية قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض، صح؟ قدرها الله لحكمة. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن كل ما يقدر الله في هذا الكون لم يقدر إلا لحكمة. ما هي الحكمة التي تكون في كل نص من النصوص؟ لو سألك إنسان لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر، ولماذا نصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، ولماذا نصوم في رمضان ولا نصوم في محرم مثلا، ولماذا يكون الحج في يوم عرفة وكذا ولا يكون الحج مثلا في يوم عاشوراء مثلا، ماذا تقول لهذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة المضطردة التي تكون في كل نص من النصوص هي الحكمة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أيهما أعلى؟ الصلاة. قالت لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم، هذه العلة. العلة أن الله سبحانه وتعالى هو السيد، والسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم. هذه الحكمة والعلة موجودة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة، مفهوم؟ هذا البيت فيه على ما يذكر العلماء براعة استهلال، براعة استهلال، أن العلماء يذكروا في المقدمات شيء يدل على المتن وعلى الكتاب، فهو أراد أن يدل على ما سيكون في القواعد الفقهية في هذه المقدمة، إشارة إلى ما سيكون من القواعد، لأن هذه القواعد تبين أن الشريعة لم تأمر بشيء إلا وفيه حكمة ومنفعة. نعم، تعيد البيت. نعم، طيب، من يعيد ما ذكرنا في هذا البيت؟ نعم إخوانا، إذا ما تشاركوا معي معنى هذا أن لا نستفيد من الدرس. نعم، تعرف ماذا أخذنا؟ النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، النعمة ابتلاء، ما الدليل؟ Cuma zikir Allah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang nikmat, dan tadi sudah dijawab sama yang menjawab tadi bahwa nikmat itu adalah sangat banyak, tidak bisa dihitung. An-ni'ma ibtila, ma ad-dalil? Naam. Kemudian nikmat itu adalah ujian. Apa dalil bahwasanya nikmat itu adalah ujian? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yaitu kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika dia melihat nikmat itu berada di depannya, 'arafa anna an-ni'ma ibtila' wa qama bisyukriha mubasyara. Maka dia mengetahui bahwasanya itu adalah ibtila atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak salah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Naam, wa qulna labud fi an-ni'ma min amrayn. Ma huma? Labud fi an-ni'ma min amrayn. Min ta'alluq qabla an ta'ti an-ni'ma bil wazara والأمراء والأغنياء لا وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تتعلق بأحد إلا بالله هذا قبل أن تأتي وبعد نعم. Kemudian di dalam pemberian nikmat kita harus memperhatikan nikmat ini ada dua, yaitu sebelum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bergantung kepada menteri-menteri atau orang-orang kaya, akan tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dianjurkan di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan tidak mati. Naam, wa ba'da an ta'ti tushkar bimadha? Bimadha tushkar an-ni'am? Qalb wal lisan wal jawarih. Naam. Kemudian setelah diberi nikmat maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan apa? Yaitu dengan tiga anggota badan, yaitu dengan lisan, dengan perbuatan, kemudian dengan hati. Naam. Wa darabna yani misal bima waqa'a li Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala min as-sijn wa annahu sabar وبل أنه كان في هذا شاكر لله سبحانه وتعالى. نعم. Dan kita sudah memberi contoh tadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau di penjara. Beliau di dalam penjara senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, نعم. وغير هذا. الحكم الحكمة المضطردة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة ما هي؟ إخوانا ما عندي أحد يشارك إلا هؤلاء، البقية ليس معي. ها يا شيخ. نعم أوقف. الحكمة حكمة شرعية وحكمة كونية، فكل ما يقدر الله في هذا الكون لم يقدرها إلا لحكمة. Kemudian hikmah yang dijadikan kaidah utama dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hikmah itu terdiri dari dua, yaitu hikmah yang syariah dan hikmah yang kauniyah. Naam. فالحكمة المضطردة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي الحكمة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حكمة yang menjadi kaidah utama yang terdapat dalam nas-nas syariat ini yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. وهي أنها قالت عندما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فعللت وذكرت الحكمة المضطردة وهي نعم كنا نؤمر أننا عبيد والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم فتح الله عليه. نعم. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang perempuan, mengapa mereka yang haid itu harus mengqadha, mengganti puasa sementara sholatnya tidak diganti, padahal sholat itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab apa? Beliau mengatakan bahwasanya beginilah kita, yaitu kita adalah hamba dan kita harus ridho dan harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Limadha yadhkur al-muallif rahimahullah taala hadha al-kalam fi awal an-nazm? Ma al-fa'ida? Naam. Sama ulama hadha bara'at al-istihlal. Naam. Mengapa penulis membawakan mukaddimah atau pembukaan dengan menyebutkan syair ini, bait ini, yaitu di sana ada perkataan para ulama yaitu bara'atu istihlal. Apa itu bara'atu istihlal? Yaitu menyebutkan di awal-awal kitabnya, di awal mukaddimah kitabnya, yaitu seperti ada di sini ada hikmah misalnya, kemudian nanti akan disebutkan di dalam inti dari pembahasan kitab ini, yaitu beliau mengisyaratkan bahwasanya inilah yang akan kita bahas di dalam inti kitab ini. Naam. بعد أن حمد الله هذا بعد البسملة جاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو السبب في أن جاءنا هذا الخير، والله سبحانه وتعالى قدر أن هذه الأجور تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من هدي علماء السلف أنهم بعد البسملة والحمدلة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام اعترافا له بهذا، أي أنه عليه الصلاة والسلام جعل الله سبحانه وتعالى سبب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فبعد أن حمد الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بالله لو تدخل هؤلاء اللي في الخارج، إما أن يدخلوا أو يخرجوا، لا يبقوا عنده يشوشون على البقية، اذهب إليهم جزاك الله خير. الصلاة من الله، الصلاة من الله، من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية رحمه الله، حيث قال أنها ثناء الله سبحانه وتعالى على المصلى عليه في الملأ الأعلى. الصلاة هي الثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى. نعم، الصلاة بها جلب الخيرات، والسلامة بها دفع الآفات. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لأننا ندعو له بالسلامة، ولا يدعى لشيء بالسلامة إلا هو قابل للنقص، ولذلك لا يقال السلام على الله، مفهوم؟ إذن بالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الآفات، كأننا ندعو الله نقول يا رب سلم واثني على النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا معنى الصلاة. نعم. قال نعم، قال تعيد البيت. على الرسول، أي رسول؟ كل رسول؟ لا، القرشي خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر، فهو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، من يذكر لي ما ذكرنا هنا في هذا البيت؟ ها أخوان، أنا أختار ترى، تعرف؟ تعرف؟ أوقف. نعم، بعد البسملة والحمدلة يأتي العلماء رحمهم الله تعالى بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو السبب في أن جاءنا كل خير جعله الله سبحانه وتعالى سبب، فهو رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، ولابد أن نعترف له بهذا الحق. نعم، لكن دون إفراط أو تفريط. يصلي العلماء رضوان الله عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن ما قيل في الصلاة ما جاء عن من؟ عن أبي العالية رحمه الله، حيث قال إن الصلاة من الله ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى. فبالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الآفات، ونجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة الثناء والسلامة، لأنه بشر، ولهذا لا يقال السلام على الله. نعم. طيب. Jadi para ulama setelah membawakan bismillah kemudian alhamdulillah, mereka datang dengan selawat. Dan selawat ini, kenapa kita datangkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah sebagai sebab kepada kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan solah ketika disebut solah ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi di atas pada makhluk yang paling tinggi, yaitu para malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan as-shalah was-salam, itu diberikan shalah dan salam. Shalah dan salam kita sudah ketahui tadi bahwa shalah itu adalah yaitu untuk mendapatkan manfaat, adapun salam yaitu menghindarkan diri dari segala keburukan. Dan dari dua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperhitungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu shalah dan salam. Oleh karena itu salam tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salam itu yaitu menghindarkan diri dari segala keburukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak luput dari keburukan. Maka Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba, kita tidak ibadahi, dan sebagai rasul kita tidak mengingkarinya. Nah, آل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر العلماء الآل وأطلقوا، فالمراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. قرابة فرعون؟ لا، أتباع على دينه. إنه ليس من أهلك، ابنه قال إنه ليس من أهلك، لأنه ليس من أتباعه على دين. إذن آل النبي عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق يراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. وإذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ مرة أخرى، إذا قال الآل وأطلق فالمراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. وإذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، يعني أهل البيت، هم بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وآله. نعم، قال تعيد وصحبه. الصحب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. الصحابي هو من اجتمع، ولا يصح أن تقول من رأى، لأنه لو تقول من رأى يخرج الأعمى، ما يصح. تقول من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مؤمنا به، خرج بهذا ما لو كان نسأل الله السلام عافية كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات على ذلك خرج بهذا نسأل الله السلام عافية أهل الردة الذين ماتوا على الكفر، ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. نعم. الحائز الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ ما الدليل؟ الأمة هذه أفضل الأمم، وأفضل الأمة الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصحابة الصديق رضوان الله عليه. والطعن في الصحابة الذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في من؟ طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. كل من يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، وطعن في دين الله نقل لنا الدين. فلو طعن فيهم معنى هذا نقل لنا الدين عن أناس غير ثقات. وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله. وطعن في الصحابة هذا واضح. نعم. الحائز مراتب الفخاري أن الله سبحانه وتعالى امتنع على هؤلاء واختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرة القوم. نعم. ماذا أخذنا هنا؟ نعم. الآل من هم؟ من هم الآل عند الإطلاق؟ نعم ما شاء الله. الآل عند الإطلاق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. والدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنه ليس من أهلك أي ليس من أتباعك على دينك. ولكن إذا قال الآل آل البيت أو الآل الذين تحرم عليهم الصدقة فهم بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. نعم. طيب. نعم. Kemudian di sini disebutkan wa alihi al alih di sini kalau diitlakan maka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah atau pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya telah disebutkan tadi oleh Syekh dari dalilnya dari Al-Qur'an, yaitu tentang Fir'aun, yaitu ketika pada hari kiamat Fir'aun mereka dikumpulkan dengan para sahabatnya, adkhilu ala Fir'aun, masukkan ala Fir'aun. Di sini bukan keluarganya, al di sini bukan keluarganya, akan tetapi pengikut-pengikut Fir'aun, bukan karib kerabat Fir'aun. Kemudian kalau disebutkan di sana alih di sini, yaitu yang mereka diharamkan sedekah, maka itu adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu Bani Hashim, kemudian budak-budaknya dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب بعد هذا. نعم نعم. من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك أي على الإيمان ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. وأن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي دين الله، وطعن في الصحابة. فلا يمكن أن نتكلم في شأن الصحابة بأي كلمة نعم فيها تنقص، ولا نذكر إلا محاسن القوم وأنه لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره. وتحذر من هذا الباب، لا تطالع أبدا شيء في كلام على الصحابة رضوان الله عليهم. نعم فتح الله عليك. قال نعم. Kemudian di sini disebutkan sahabat. Siapa yang dikatakan sahabat? Sahabat itu pengertiannya tadi sudah disebutkan syekhnya, yaitu barang siapa yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi tidak disebutkan melihat, karena kata syekhnya kalau melihat berarti orang-orang yang tidak melihat tidak masuk, yaitu barang siapa yang dia bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanan tersebut, walaupun dia keluar dari Islam ridah, kemudian setelah itu dia beriman kembali. Kemudian sahabat ini mereka adalah makhluk atau umat yang baik setelah para anbiya, dan tidak boleh bagi kita semua untuk mencela sahabat. Karena apa? Karena mencela sahabat itu memiliki konsekuensi, yaitu pertama kita mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilih para sahabat untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena seseorang itu di atas agama temannya. Kemudian yang berikutnya yaitu mencela agama ini. Karena apa? Karena para sahabatlah yang menukilkan agama ini kepada kita semua. Dan yang keempat adalah mencela sahabat itu sendiri. Maka kita harus memiliki kaidah, yaitu kita tidak boleh membicarakan para sahabat dengan pembicaraan yang buruk, menjelek-jelekan para sahabat, karena konsekuensi dari mencela para sahabat itu sangat besar. Naam. I'lam والعلم ضد الجهل والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازا. وأراد بقوله اعلم أن تنتبه. اعلم هديت يدعو لك، وهذا فيه شفقة المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المؤلف يدعو لك ويدعو للطالب والقارئ. فالأصل أن تكافئ هذا العالم، عندما تقرأ تقول قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، صح؟ اي نعم. هديته أي هداك الله. أن أفضل المنن، النعم كثيرة، لكن أعلى نعمة ما هي؟ نعمة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، لا، درجات. والعلماء ورثة الأنبياء. الرزق رزق عام ورزق خاص. الرزق الخاص هو هذا الإيمان والتقوى والعمل الصالح، هذا من نعم الله، بل من أفضل النعم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فعندنا إما شبهات أو شهوات. الشبهات بدعة وشرك، والشهوات صغائر وكبائر. أيهما أخطر الآن هنا؟ الشبهات أو الشهوات؟ الشهوات صغائر وكبائر، لكن الشبهات بدعة وشرك، والشرك إما أكبر أو أصغر، لأن الشيطان الرجيم يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات، فلا بد أن تجاهد الشيطان. الشهوات تترك الصغائر والكبائر، تغلق هذا الباب، والشبهات تحارب الشركيات والبدع. بمال؟ بالعلم، يزيل عنك هذه الأمور. نعم. اعلم نعم الشك. ولهذا أخذنا في شروط لا إله إلا الله أن من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين المنافي للشك. شبهات وشهوات، هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله. نعم. من يذكر لي ما ذكرنا في هذا البيت؟ نعم. لماذا أقول اعلم وهديت وكذا؟ لا أحد يعرف؟ تعرف؟ نعم. بسم الله. أنا أختار أحسن. نعم. الله يفتح عليك. ينبه الطالب يقول اعلم أن هذا أمر واجب عليك. نعم. برتما بسم الله. اعلم هديت أنا أفضل المنان. Ketahuilah sungguhnya sebaik-baik hidayah dan ketahuilah semoga Allah memberi petunjuk kepadamu bahwa yang sebaik-baik nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan darimu dan menghilangkan kotoran darimu. Di sini disebutkan ilam ini sebagai peringatan dari mu'alif bagi kita, yaitu untuk apa? Untuk memperhatikan dalam bait-bait ini. Kemudian ilam di sini ini adalah rasa sayang penulis kepada kita semua, yaitu mendoakan kepada kita semua supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. فجعل الطالب وهذا دليل أن المؤلف رحمه وهذا فيه إشارة أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب أن كل خير ألحق بالطالب. Kemudian muallif di sini mendoakan penuntut ilmu, ini menunjukkan bahwasanya penulis sangat menginginkan bagi semua penuntut ilmu untuk mendapatkan kebaikan. ما هي أمراض القلوب؟ نعم ترجم. Apa penyakit-penyakit hati؟ ما هي أمراض القلوب؟ أو الشيطان يرجم بني آدم من كم طريق؟ نعم من طريق نعم من طريقين الشبهات والشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. نعم. Kemudian penyakit-penyakit hati atau godaan-godaan yang datang dari setan itu ada dua, yaitu syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Dan syahwat terdiri dari dua, yaitu yang kecil dan juga yang besar. Adapun syubhat itu terdiri juga dari dua, yaitu syirik dan kebid'ahan. Naam. Naam. Yakshif, yuzhir wa yubayyin. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. ولا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا لا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن هذا الطريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. من يذكر لي هذا؟ هذا أمر واضح. الطريق الموصل إلى الله كم طريق؟ نعم. Jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berapa jalannya؟ كم طريق؟ واحد أو عشرة أو مئة أو لا حصرة. للطرق الموصلة إلى الله طريق واحد، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. Jadi jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat yaitu tentunya jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula jalannya para salafus saleh. فأنت تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم. نعم. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu supaya diberi petunjuk yang lurus. Turid anna Allah Subhanahu wa taala yubayyin laka at-tariq. Dan engkau menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu yaitu jalan. Hadza awwalan. Tsumma Naam. Ini yang pertama dan yang berikutnya. Anta sir fi. Kemudian engkau berjalan di atas petunjuk tersebut. Wa li hadza kan min du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya, wasaddidni, dan tepatkanlah saya di atas jalan tersebut. Yani yubayyin lahu at-tariq, yaitu menjelaskan kepadanya jalan. Thumma yuwaffiq al-'abd lis-sayr fi hadha at-tariq, kemudian seorang hamba diberi taufik untuk jalan di atas jalan tersebut. Naam. نعم هذا هو سبب التأليف. نعم. dan bersemangatlah untuk memahami kaidah-kaidah yang mengumpulkan masalah-masalah yang bercerai-berai. Dan sayadhkur al-muallif rahimahullah al-an sabab at-ta'lif. Naam. Dan ini adalah alasan penulis untuk menulis bait-bait ini, dan insyaallah nanti muallif akan menyebutkan sebab-sebab tersebut. Kan yaqul ya talib al-ilm ihris ala faham al-qawaid al-fiqhiyah. Limadha? Naam. ترتقي يرفع الله وتقتفي لابد تسير على طريقة السلف. نعم. Seakan-akan penulis di sini menyebutkan apa sebab kalian mempelajari kaidah. Di sini disebutkan litartaqi fil ilmi khairu murtaqo, yaitu supaya engkau berjalan atau meningkat sedikit demi sedikit di dalam menuntut ilmu dan sebaik-baik peningkatan di dalam menuntut ilmu. ولأن الطالب لابد أن يسير على النهج والطريق الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. Karena penuntut ilmu dia harus berjalan di atas jalannya para ulama sehingga dia bisa sampai kepada ilmu yang dia inginkan. تحرص على فهم القواعد. Engkau bersemangat untuk mempelajari kaidah. لماذا قال تجمع أمور متفرقة كثيرة وأحيانا تجد مثلا قاعدة واحدة تندرج تحتها قواعد كثيرة. الأمور بمقاصدها سيأتي معنا، الأعمال بالنية أو والتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يأتيك إنسان ويقول أريد أن أبيع لفلان عنب، وهذا العنب يريد أن يصنع به هذا خمر، يصح؟ تقول لا يصح. ما الدليل؟ وتعاون الإثم والعدوان. قاعدة أحيانا تندرج تحت أمور كثيرة، مسائل كثيرة بقاعدة واحدة. نعم. Karena mengapa kita diharuskan atau dianjurkan untuk mempelajari kaidah, karena di dalam kaidah tersebut ini sudah disebutkan, yaitu mengumpulkan perkara-perkara atau masalah-masalah yang bercerai-berai dijadikan satu kaidah. Kadang-kadang dalam satu kaidah tersebut itu terdapat kaidah-kaidah yang lain yang bercabang darinya, yang mana dalam satu kaidah saja ini kita mungkin bisa menghukumi permasalahan-permasalahan yang banyak. Misalnya firman kaidah yang diambil dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di atas keburukan dan dosa. Ketika misalnya ada seorang yang datang yaitu ingin menjual anggur, maka ketika antum mengetahui bahwasanya anggur itu digunakan untuk khamar, dibuat untuk khamar, pada asalnya anggur itu halal. Akan tetapi karena dibuat untuk apa? Untuk membuat khamar, maka tidak boleh antum menjualnya. Kaidahnya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Naam. Naam. نظم هذا النظم من أين؟ قال من العلماء، سار على طريقة العلماء وأخذ هذا القواعد من أقوال العلماء. نعم. dan kaidah ini nazam-nazam ini atau kaidah-kaidah ini yang beliau buat seperti bait ini dari kitab-kitab ahli ilmu yang dia telah dapatkan. Jadi bait-bait ini kata mualif beliau dapatkan dari para ulama, beliau tidak sandarkan kepada dirinya sendiri. صنعوا له معروف وقال عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فدع المؤلف. إذن هذا فيه اعتراف للعلماء بالفضل، وهذا هو الذي عليه علماء السلف، خلافا لما يصنع بعض الناس هدانا الله إياه، لا يعترف للعلماء بالفضل أصلا. نعم. بل يجازي هؤلاء بالإساءة، يسيء للعلماء. نعم. Kemudian di sini mualif terakhir mendoakan para ulama yang telah mendahului beliau, karena para ulama sebelumnya yaitu telah berbuat baik, telah banyak memiliki kebaikan dari sisi misalnya mereka telah menulis kawaid-kawaid tersebut, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu mendoakan para ulama. Dan di antara manusia yaitu mereka kadang membalas ulama dengan apa? Dengan keburukan, tidak membalas mereka dengan kebaikan. Dan ini sebagai jalan baik kita, yaitu kalau kita mendapatkan tulisan dari para ulama, yaitu kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. La, naktafi bihadha al-maqdar wallahu a'lam, wa insyaallah ta'ala turaji'u ma akhadna thumma narji'u mata. As-sa'ah ثامنة، الله أعلم. كثير يا رجل، مو كثير؟ إيه؟ طيب الساعة الثامنة إن شاء الله تعالى ترجع بعد المراجعة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.